الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قالوا لكم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر Bye.